بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد ما زلنا في رحلتنا فيما يتعلق بكمالات أنبياء الله تبارك وتعالى وما يجب شرعا تأويله من النصوص التي توهم للجهلة ما لا يليق بهم وبكمالاتهم عليهم الصلوات والتسليمات. ومنها قول الإمام التنسي رضي الله تعالى عنه وعرضاه: نفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما قوله تعالى في حق موسى عليه السلام مع السحرة: فأوجس في نفسه خيفة موسى، فخوفه عليه الصلاة والسلام إنما كان لأجل الله وغيرة على توحيد. ليس بمعنى أنه خاف من فرعون وملئه ومشتقاته، فيكون ذلك بشكل من الأشكال. إذا كان معيبا في حق الداعي إلى الله على بصيرة، فكيف يكون بأسياد من يدعي أنه داعي؟ ومن أوصاف الداعي أن يكون متوكل، والتوكل يكنس الخوف من المخلوق. نعم. فمعنى أوجس في نفسه خيفة موسى غيرة. نعم، غيرة ربانية. نعم، ليست غيرة نفسانية شهوانية، الغيرة الربانية قوة ومدح وكمال. خاف أن لا تتضح للحاضرين دلالة معجزته مع خالقهم، دلالة معجزته مع خالقهم. وقد قيل إن سبب خوفه عليه الصلاة والسلام أنه سمع جبريل عليه السلام يقول للسحرة عند إلقائهم حبالهم وعصيهم: ألقوا يا أولياء الله. فخاف من قوله لهم يا أولياء الله أن يكون ذلك علامة لذهول خارجهم للحاضرين فيتمادوا على الضلال، والله تعالى أعلم بآله تعالى التوفيق. هذه الرواية إن صحت باعتبار ما كان يقول، لأن هؤلاء السحرة بعد حين انظروا إلى فضل الله كانوا شر الخلق فأصبحوا خير الخلق في لحظات في مدة زمنية قصيرة، حتى يعلم السالك والمريد فضل ربه، لأنه لا يدري متى سحائب الفضل تحل وتشرق. لذلك ليس من شأنه، إن جعلها من شأنه كان خسيسا. هل كان يلاحظ هؤلاء السحرة أن سحائب الفضل ستعم وتشرق عليه؟ لذلك هذا شأن الله عز وجل، فكانوا جاهدين كافرين معارضين محاربين لله أصبحوا ناصرين محبين مقربين مرضيين لربهم. نعم، هذا فضل من الله تبارك وتعالى باعتبار ما سيكون يا أولياء الله. نعم، وصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكنه فراديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وقف على هذا كل ما يرد عليك من الظواهر. لذلك من المعين بعد أن أخذت الأصول أن تستشف شيخ، فمعنى هذه شيخ هناك شبهة في هذا الحديث، هذا إشكال كبير لمن أخذ الأصول، لأنها كلها على وزان واحد. وقف على هذا، لماذا؟ لأن الأصول بها تعبر إلى بر النجاة والفلاح والاعتقاد الصحيح والسنة. مرت معك آية، مرت مر معك حديث، على فرض أنه ليس بحجة، لكن مع ذلك نتعامل معه، ليس حجة بإثبات العقائد الدينية قصدي. لا نستشعر بعد أن أخذنا هذه هذا إذا في البدايات، فما بالك إذا كان بعد ثلاثة كتب أو أربعة أو خمسة أو ستة وما زال يستشعر. غريب. لذلك الذي يطمئن له في هذا الميدان هو الذي أدرك الأصل الأول، ثم بعد ذلك الغوص في المعاني والتراكيب البلاغية والإسنادات والمجازات والكنايات والإعجازات والبديع وما شابه ذلك، هذا شأن الآخر، والاستنباطات الفقهية وكيفية التعاون للأئمة مع النصوص بالآلات الأصولية واللغوية إلى ما هناك، هذا أمر آخر كذلك. لكن نتكلم عن الأصول بمعنى ما يجب، يستحيل، ما يجوز. هذا هو مدار وفلك تصحيح العقائد والمفاهيم والإدراك. نعم. وبمثل هذه التأويلات يجب أن يتأول ما يوهم ظاهره نصا لحق الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كقصة هاروت وماروت وجعلهما ملكين يعلمان الناس السحر. ويزيد فيها سلة المؤرخين من أنهما رقبا ونصحا، وذلك كله كذب وزور لا يحل اعتقاده ولا سماعه. إن كانوا ملائكة فهم قوم مكرمون معصومون جبلة لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. نعم. بل الذي يجب اعتقاده في حق جميع الملائكة ما وصفهم به المولى العظيم تبارك وتعالى بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإنما الذي يجب اعتقاده في قصة هاروت وماروت أنهما إن لم يكونا ملكين فوضح، لذلك ليس مقطوعا بكونهما ملكين، ليس كسيدنا جبريل ميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان إلى آخره، مما هو واجب معرفته تفصيلا. نعم. وإن كان من الملائكة فتعليمهم السحر لم يكن لأجل العمل به، بل للتحرز منه بتعريف حقيقته وبيان شره وعقوبته. نعم، تحت أصل تعلم الشر لا للشر بل لتوقيه، فمن لم يتعلم الشر وقع فيه. ولهذا أخبر الله عنهما أنهما قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا كتعليم حقيقة الزنا وأنواع الربا المحرمات ليتحرز المكلف منها، لأن التحرز من الشر موقوف على معرفته. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وأما قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام خطابا لمولانا جل وعلا حين أخبر أنه جاعل في الأرض خليفة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب، عندنا أصل، حتى الأصول هي المتحكمة في معاني الحروف العربية. الهمزة استفهامية، هل هذا استفهام إنكاري أو توبيخي؟ حق الله تبارك وتعالى هذا لا يعني من فعله كان مطرودا، فما بالك بمن كانت عصمته جبلية كالملائكة. لذلك ليس استفهاما إنكاريا واستفهاما توبيخيا، وإنما هو استعلام واستخبار. نعم، فهو استفهام منهم لمجرد الاستعلام لا للإنكار والاعتراض الموجبين لكفر من اعترض على الله، هذا موجب لكفر إنكار. فكثير يقرأ الآية ويتوهم أن الملائكة تعترض والله يبرر. ولهذا أتوا عليهم الصلاة والسلام بجملتين: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. من سبح أي عظم ونزه، وقدس بمعنى عظم. هل يتصور من شأنه أن يقدس؟ يسبح ويقدس، ينزه ويعظم، لأن هذا المعنى. لذلك غريب، سبحان الله. نعم، احتراسا عما يوهمه الاستفهام من الإنكار والاعتراض، فقالوا عليهم الصلاة والسلام: ما معناه؟ لم نسأل إنكارا ولا اعتراضا، ونحن نسبح أي ننزه يا مولانا ذاتك وصفاتك عن النقص والتمثيل، وننزه أفعالك كيفما تصرفت وأحكامك كيفما تصرفت وأحكامك كيفما توجهت عن الجور والباطل وقبول الإنكار والاعتراض. وقولهم بحمدك يعنون ننزه في حال كوننا حامدين لك، أي مادحين لك بكل كمال على كل حال، فتكون الباء للمصاحبة. فينزه بسبب نعمة توفيقك الذي يوجب حمدك وشكرك، لا بحول منا ولا قوة. فالباء على هذا سببية، على هذا المعنى ننزه بسبب نعمة توفيقك، سببي بسبب، أو ننزه في حال كوننا حامدين لك أي مادحين لك بكل كمال على كل حال. فهنا البال مصاحبة، يعني مصاحبة كل حال نحن حامدون في كل حال وفي كل طور من أطوارنا، نحن حامدون لك، هذه المصاحبة. واضح؟ نعم. ويكون من باب التعبير بالمسبب عن السبب، لأن الحمد بمعنى الشكر مسبب عن النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يلزم منه عادة زيادة النعم، وزيادة النعم تستلزم ماذا؟ الحمد. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى منزه بنفس حمدك، أي مدك بكل كمال، لأن المدح بالكمال تنزيه عن ضدك، فتكون الباء للآلة والله تعالى أعلم. يعني لأن ويحتمل أن يكون المعنى منزه بنفس حمد، يعني حمدك هو تنزيه لذاتك العلي. الحمد هو آلة التنزيه، الحمد هو آلة التنزيه، فتكون الباء ومالك آلة. فلها ثلاث معاني، إما للمصاحبة وإما للسببية وإما للسببية. أيها أبلغ؟ أنا أرى أن أبلغها للآلة، والله أعلم. وقولهم ونقدس لك يعني كلها بليغة الأقول أبلغها فعل تفضيل وكلها صحيح. نستطيع أن نجمع هذه الثلاثة معاني ونجمع تجمعها الآية المصاحبة والسببية. أما معنى ننزل بنفس حمدك أي مدحك بكل كمال، لأن المدح بالكمال تنزيه عن ضده عن كل ضد. فبهذا قولهم أتجعل فيها هذه الهمزة لا يتوهم فيها ماذا؟ الاحتراف بنفس الحمد الذي هو كمال. نعم، لكن تصور هذا صعب عليكم. وقولهم ونقدس لك يعنون الله تعالى أعلم نقدس أنفسنا أي نطهرها من كل خاطر. ليس تسبيح هذا كله، يعني هذا يعني كلام وتفسير الأئمة، لكن وهذا حق في نفس الأمر حق، لكنه ليس تسميا في حق الملائكة، هو جبلي مرفوع فيه من أصل خلقته. هذا هو يعني لا نحتاج لكثير كثير كلام، لكن هذا تأويل للمفسدين والمغرضين. وليتلذذ المتحقق بالحق يزداد لذة بإعجاز كتاب الله تبارك وتعالى وبحلاوة اللغة العربية وما تتضمنه من معاني متناوبة ومتناوبة متناغمة مع الأصل. لذلك أنا أقول دائما عجيب من كان متمكنا باللغة العربية ويكون فاتن راتب، عجيب. نعم هذا عجيب وهذا موجود. يعني يكون مشبها، يكون مشبها وهو متمكن في اللغة العربية ظاهر ظاهر، لأنه لو كان متمكنا حقيقة لما شبه. وابن بني ذكر قبل ألف سنة. نعم، فقولكم ونقدس لك يعنون والله تعالى أعلم نقدس أنفسنا أي نطهرها من كل خاطر رديء لك، أي من أجل رضاك والغنية بك عن كل ما سواك. ويحتمل أن يكون المعنى نطهر قلوبنا لأجل خدمتك وعبادتك، إذ لا يصح الخدمة والعبادة إلا مع قلب نقي من جميع الأحوال. وأما جوابه جل وعلا لهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، فمعناه والله تعالى أعلم إني وإن جعلت في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء فإني أعلم ما في ذلك من الحكم والمصالح التي تقع بمحض الاختيار لا بالجزوم والإيجاب. هذا رد على كثير أن الله فاعل يفعل ما شاء ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا كله أخذناه تفصيلا إن شاء الله تعالى من فضله. نعم، فمعناه والله تعالى أعلم إني وإن جعلت في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء فإني أعلم ما في ذلك من الحكم والمصالح التي تقع بمحض الاختيار لا بالوجوه والإجابة ما لا تقدرون على الإحاطة بعلمه. وبقية ما في الآية من المعاني محله التفسير بالله تعالى التوفيق. وبالله تعالى التوفيق. بهذا يكون قد ختم الإمام أصولا تكون جسرا للعبور إلى بر النجاة، وهي وزان وميزان التعامل مع النصوص كلها. لذلك الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى على هذا الفضل وعلى هذا المن، ونسأله تعالى كما أكرمنا بهذا التقديس والتمجيد والتطهير لأنبيائه وهم صفة خلقه ولملائكته وهم صفة خلقه، أن يكرمنا بأنوار ذلك وأسراره، وعلى رأس ذلك الفضله سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما أكرمنا الله بالحقائق القطعية الظاهرة نسألهم أن يكرمنا بأنوارها العرفانية باطنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ببركة من له بركة عند ربنا ومولانا تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين.